بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى بتحقيق الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثاني، مقدمة المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. أخبرنا الشيخان الصالحان الثقتان الشيخ تاج الدين أبو العباس أحمد بن علي بن أبي الفضائل العكبري الفقيه الشافعي، والشيخ كمال الدين أبو حفص عمر بن محمد بن محمد بن حسين سبط الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي محمد عبد الرحيم بن محمد ابن الزجاج، قراءة عليهما، وأنا أسمع في يوم الجمعة 16 من شهر ربيع الآخر من سنة 33 في مسجد السلامي بدار الخليفة شرقي بغداد. قيل لهما: أخبركما الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود بن بلدجي إجازة، فأقر به. قالا: أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الصالح أبو بكر المسمار بن عمر بن محمد بن العويس النيار النيار المقرئ البغدادي سماعا لجميعه. قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي الحافظ. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي رحمة الله عليه قال: قال أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله: أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فنحن نحمده به: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. أما بعد، فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله

قال في هامشه: روى ابن المنذر في تفسيره 772 نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال أبو عبيد رحمه الله في غريب القرآن الجزء الرابع 102 في حديث عبد الله رضي الله عنه: عليكم بحبل الله فإنه كتاب الله، أراد تأويل قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول: فالاعتصام بحبل الله هو ترك الفرقة واتباع القرآن. انتهى من هامشه. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به، يبشره منه بكل خير ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى قوله: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال محمد بن الحسين: فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. قال في هامشه: قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره في الجزء 20 صفحة 184: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبشر يا محمد عبادي الذين يستمعون القول من القائلين فيتبعون أرشده وأهداه وأدله على توحيد الله والعمل بطاعته، ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشاد ولا يهدي إلى سداد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. قال قتادة في قوله تعالى: فيتبعون أحسنه، قال: وأحسنه طاعة الله. انتهى. قلت: لم يذكر الطبري قولا غيره. وفي الدر المنثور الجزء السابع 217 نحو هذا عن غير واحد من السلف. وأما ما فسر به المصنف هذه الآية فلم أقف على من قال به من السلف، والذي يظهر من قول المصنف أنه يذهب إلى القول بأن القرآن ليس فيه حسن وأحسن وأنه لا يتفاضل، وإنما هو كله على حد سواء في آياته وسوره، فلا يصح أن يقال إن هذه الآية أفضل وأحسن من هذه الآية، ولا أن هذه السورة أفضل وأحسن من هذه السورة. وبهذا القول قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 2480: وهو من تلامذة المصنف. وهذه مسألة تنازع فيها أهل السنة على قولين، كما نبهت على ذلك في تحقيق الإبانة. وفي أضواء البيان الجزء الثالث 356 قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فيتبعون أحسنه، أي يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسنا على الأحسن الذي هو دونه في الحسن، ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن. ويدل لهذا آيات من كتاب الله. أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي، فهو في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن فقد دلت عليه آيات من كتابه انتهى. وقد أطال ابن تيمية رحمه الله في الرد على القائلين بأن كلام الله لا يتفاضل، وأنه ليس بعضه أفضل من بعض، وبين مستندهم في هذا القول، فقال في مجموع الفتاوى في الجزء 17 صفحة 77: ليس الأمر كما ظنوه، بل سلف الأمة وجمهورها يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق، ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض، كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. انتهى من هامشه. وسمعوا قول الله عز وجل قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الآية. قال محمد بن الحسين: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه. ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، وذكر النار وعظيم شأنها، وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال في هامشه في جامع بيان العلم لابن عبد البر 1415 قال ابن عون ثلاث أحبهن لي ولإخواني. هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه، وهذه السنة يطلبها ويسأل عنها، ويذر الناس إلا من خير، ونحوه في صحيح البخاري معلقا. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة الجزء الأول 525 وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة، ولهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين، ويسمى استبصارا وهو استفعال من التبصر، وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة، وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر، فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة، والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب، فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه، انتهى. وقال في المدارج الجزء الأول 449 وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما، إلى آخر ما ذكره، انتهى من هامشه. قال محمد بن الحسين ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس مما يستوحش منه غيره، وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله عز وجل الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال في هامش: الدقل أردأ التمر. قال ابن قتيبة رحمه الله في غريب الحديث: الدقل من التمر أكثره لا يلصق بعضه ببعض، فإذا نثر خرج سريعا وتفرق وانفردت كل تمرة عن صاحبتها. شبه قراءته للقرآن بذلك لهذه إياه. ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه وقال: يريد لا تعجلوا في التلاوة، قال الله ورتل القرآن ترتيلا. انتهى. والهذ سرعة القراءة. وفي الزود والرقائق لابن المبارك وابن أبي شيبة عن محمد بن كعب القرظي قال: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا، أو قال أنثره نثرا. وفي الزهد لابن المبارك عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رجلا يقرأ يهذ القرآن هذا، فقالت: ما قرأ هذا؟ وما سكت. وسيأتي برقم 123-125 الكلام عن مسألة أيهما أفضل، كثرة القراءة من غير تدبر ولا تفكر، أو تقليلها مع التدبر فيها والتفكر. انتهى من هامش. الفقرة 7. أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول: إنه سمع الحسن يقول: إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال: رحمه الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله عز وجل، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله عز وجل أعتب نفسه ورجع من قريب. قال في هامش: فهو يعرض نفسه ويزنها بالقرآن، ويعرض عمل غيره ويزنه بالقرآن، كما في الحلية عن الحسن البصري قال: إن المؤمنين شهود الله في الأرض، يعرضون أعمال بني آدم على كتاب الله، فمن وافق كتاب الله حمد الله عليه، ومن خالف كتاب الله عرفوا أنه مخالف لكتاب الله، وعرفوا بالقرآن ضلالة من ضل من الخلق. انتهى من هامش. 8. أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. قال في هامش: قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث: قوله اتبعوا القرآن اجعلوه أمامكم ثم تلوه، كقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. عن عكرمة في قوله يتلونه حق تلاوته قال: يتبعونه حق اتباعه. ألا ترى أنك تقول: فلان يتلو فلانا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها؟ وأما قوله لا يتبعنكم القرآن، فإن بعض الناس يحمله على معنى لا يطلبنكم القرآن بتضييعكم إياه كما يطلب الرجل صاحبه بالتبعة، وهذا معنى حسن يصدقه الحديث الآخر: إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فجعله يمحل بصاحبه إذا لم يتبع ما فيه، والماحل الساعي. وفيه قول آخر هو أحسن من هذا، قوله ولا يتبعنكم القرآن، يقول لا تدعوا العمل به فتكونوا قد جعلتموه وراء ظهوركم، وهو أشد موافقة للمعنى الأول، لأنه إذا اتبعه كان بين يديه وإذا خالفه كان خلفه. ومن هذا قيل لا تجعل حاجتي بظهر، أي لا تدعها فتكون خلفك. ومن ذلك حديث يروى عن الشعبي في قوله فنبذوه وراء ظهورهم، قال أما إنه كان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به. فهذا يبين لك أن من رفض شيئا فقد جعله وراء ظهره، انتهى. وفي مختصر قيام الليل صفحة 175 قال ميمون بن مهران القرآن قائد وسائق، فمن اتبع القرآن قاده إلى الجنة، ومن نبذه وراء ظهره ساقه إلى النار. وفي فضائل القرآن لأبي عبيد 136 عن الحسن بن علي قال اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. قال مكي بن أبي طالب القيسي في الرعاية لتجويد القراءة صفحة 73 معلقا عليه، وأنا أقول أولى الناس بهذا القرآن من عمل به وإن لم يحفظه، وإن أشقى الناس بهذا القرآن من حفظه ولم يعمل بما فيه. ولذلك قال أبو موسى رضي الله عنه اتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، انتهى. وقوله ومن اتبعه القرآن زج في قفاه، الزج رميك بالشيء تزج به عن نفسك، انتهى. وفي فضائل القرآن لأبي عبيد يزخ زخ، وقال أن يدفعه يقال زخخته أزخه زخا، انتهى من هامشه. 9 أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأ ابن المبارك قال أنبأ سالم المكي عن الحسن قال من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. قال في هامشه في سنن سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يضر الرجل أن لا يسأل عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى من هامشه. 10 أخبرنا محمد قال وحدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال أنبأ عبد الله قال أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قال يعملون به حق عمله. قال في هامشه تفسير قوله تعالى حق تلاوته باتباع القرآن والعمل به هو قول عامة السلف، فقد روى الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم وأبو عبيد في فضائل القرآن نحوه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة وعطاء والحسن وأبي رزين وإبراهيم النخعي وغيرهم. قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء 134 ولا خلاف بين العلماء في تأويل قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به حق عمله ويتبعونه حق اتباعه. قال عكرمة ألم تستمع إلى قول الله عز وجل والقمر إذا تلاها، أي تبعها، انتهى. وفي فضائل القرآن لأبي عبيد قال الحسن إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة الجزء الأول 114 وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، وفي قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه. فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة، وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع. يقال أتلو أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته، بمعنى تبعته خلفه. وهذه التلاوة وسيلة وطريقة، والمقصود التلاوة الحقيقية، وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره واتمارا بأمره وانتهاء عن نهيه واتماما به حيثما قادك انقدت معه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ. وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل متابعة وتلاوة حقا. انتهى من هامشه. الفقرة رقم 11. أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد رب بن أيمن عن عطاء قال إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر. قال في هامشه في الإكليل في استنباط التنزيل صفحة 222 أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عنه يعني عطاء أن رجلا قال إني حلفت ألا أكسو امرأتي درعا حتى تقف بعرفة، فقال احملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفة، فقال إنما نويت يوم عرفة. فقال عطاء وأيوب عليه السلام حين حلف ليجلدن امرأته 100 جلدة أنوى أن يضربها بالضغث، إنما أمره الله أن يأخذ ضغثا فيضربها به. قال عطاء إنما القرآن عبر. انتهى. قال محمد بن الحسين وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.